لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد، يقول: باب بعث العيون، يعني أن قائد الجيوش يبعث العيون من المسلمين، يخرجون واحد أو اثنين أو ثلاثة فتجسسون الأخبار عن المشركين عن الكفار، أين ذهبوا، أين راحوا، أين كذا، أين كذا، إلى آخره. فالقائد هو الذي مؤتمن على هذا الجيش، فيبعث جواسيس ويبعث عيون ينظرون ماذا فعل المشركون، أو هل هناك جيش للمشركين أم لا، ثم يأتون يخبرون قائد الجيوش. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول الإمام أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم اللي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عينا من الصحابة يقال له بسيسة أو بسبسة أو بسبيسة، لكن الصحيح أنه بسيسة، لنعرف نحن أنه بعث بسيسة بن سالم الصحابي الجليل رضي الله عنه أو سليمان. يقول إنه بعثه لينظر ما فعل أبو سفيان في العيس، حينما يأتي أبو سفيان طريقه مع العيس على الساحل ويأتي بالقوافل من الشام إلى مكة على ساحل البحر الأحمر، فإذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشخص لينظر ما فعل أبو سفيان، هل جاء إلى العيس الوردة أو لم يرد، هل جاءت له أخبار أنه سيرد، هل جاءت له أخبار أنه مر مشى ومر خلاص انتهى، فذهب بسيسة وبسبسة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لم أسمع عن أبي سفيان مرة واحدة، لا أنه جاء ولا أنه ذهب ولا شيء، يعني ما ورد أبو سفيان ما ورد إلى هنا، لكن إنه أتى بعد ذلك، أبو سفيان جاء بعد ذلك وأتى العتة العيون وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء بقافلة كبرى، فخرج رسول الله على المدينة عن المدينة يريد أبا سفيان، لكن الله تعالى وتقدس لم يقدر القافلة بل قدر الشوكة. أنتم لا تريدون الشوكة، يقول ربنا في سورة الأنفال، أنتم ما تريدون الشوكة وإنما تريدون المال الذي مع أبي سفيان، لكن الله قدر أن تكون الشوكة التي أمامكم، وإلا أنتم ما خرجتوا تريدون الشوكة، خرجتوا تريدون القافلة القوافل اللي مع أبي سفيان، لكن الله أراد وإرادته هي الغالبة تعالى وتقدس. نعم. باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذن، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا مر الإنسان ببستان فيه تمر أو مر بإبل فيها حليب يريد أن يحلب أو يريد أن يأكل من الرطب، لكن هناك ناظر، هناك حارس على الحديقة أو هناك راعي للإبل، لا يجوز أن تأكل ولا تحلب إلا بإذنه، بإذن الراعي راعي الإبل أو بإذن صاحب الحرس، صاحب الحديقة الحارس الذي جاء على حديقته يفجر الماء أو واقف عليها. أما إذا لم يكن هناك أحد، الحديقة ما فيها أحد ولا عليها سور يمنعك الإنسان، والإبل صوت مرتين أو ثلاث ما جت أحد، فلك أن تأكل من الرطب ولك أن تحلب من الإبل وتشرب وتأكل من الرطب ولا تحمل كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد المقبري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر أحدكم ببستان وعليه ناظر فليستأذن وليأكل، وإن لم يكن عليه ناظر ولا حائط فليأكل، لكن لا يحمل شيء، كل بطنك الإنسان سواء كنت محتاج أو ما أنت محتاج، سواء كنت جائع أو ما أنت جائع، أتيت إلى هذا البستان ودخلته ووجدت الرطب متدلي من النخل وأنت لست جائع أو جائع، كل حسب حالك، ولكن لا تحمل شيء، لا تأخذ في جيبك أو في شريلك أو ثوبك أو تأتي بزنبيل تملأه وتذهب، ما يمكن، هذا حرام عليك. إنما أمرت بأن تأكل ملء بطنك بس، سواء كنت جائع محتاج ما أنت محتاج، جائع ما أنت جائع. كذلك الإبل إذا مررت بها في الصحراء وهي ترعى، إن كان عندها راعيها فاستأذنه، يا فلان أعطني حليب جزاك الله خير، يعطيك حليب، ما عندها أحد، صوت ثلاث مرات يا راعي الإبل يا راعي الإبل، ما أجابك أحد، احلب واشرب ولا تحمل شيئا، لا تقول باخذ هالقربة حليب علشان يمكن أحتاج ولا، لا ما يمكن، خذ في بطنك وبس، كل التمر ببطنك واشرب الحليب ببطنك وبس، زيادة ما يمكن، زيادة ممنوع، حرام عليك أن تأخذ زيادة. الشاهد أن يقول الشاعر: وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطوري، الناطور الحارس، خال من الناطوري والحيطاني، فيجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطرار، حتى لو لم تستأذن ولا مضطر إلى أكل الرطب، كل منها ولا تحمل، كل واشبع لكن لا تحمل. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره. وهكذا الإبل إذا مررت بالإبل ما عندها أحد وناديت الراعي ما ثلاث مرات ما أجاب، احلب واشرب ولا تحمل شيئا، لا تأخذ بقربة ولا تأخذ بسطل ولا تأخذ بشيء، الإرو احلب من الإبل واشرب من الإبل حليبها ولا تحمل شيئا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلة فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي بشر عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن عباد بن شرحبيل عن عباد بن شرحبيل أو شراحيل قال قال أصابتني سنة، يعني مجاعة مسغبة، نجوع مسغبة. يقول: فذهبت إلى حائط من الحيطان وجدت السنبل قد نضج، الحب البر قد نضج، فأخذت من الحب هذا وفاركته بثوبي وجمعته بثوبي. الثوب كما تعلمون سابقا أنه لم يخيط، ثوب تلف على نفسك الإنسان 5 أمتار في مترين تلف على نفسك يسمى ثوب، ما خيط. فجاء بالثوب ملأه من الحب وحمله، فجاء صاحب البستان وضربه وأخذ الثوب وأخذ الحب اللي في الثوب، فراح ذهب يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحضر الرسول صاحب البستان فقال: ليش أنت لا حلمت عليه حيث كان جاهلا، لا علمت حيث كان جاهلا، ولا طعمت حيث كان جائعا، ولا حفظت ما أعرف. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وبخ صاحب البستان لما كان مسغبا في مسغبة في جوع، ما أعطيته إذ كان جائع، ولا حلمت عليه وعلمته حيث كان جاهلا، أنت أخطيت في المسألة كلها. الشاهد أنه رد على الشخص ثوبه ورد على صاحب الحب حبه وأعطى الرجل وثقا من تمر من حب، أعطاه وثق يعني 60 صاع حيث كان في جوع ومسغبة. نعم، يعني هذا مما ينبغي للإنسان أن يعلم الجاهل. جيت من الإنسان حائطك وفيه إنسان يأخذ رطب ويأكل أو يأخذ حب من السنبل ويفرك ويأكل، علمه أول، يمكن يكون جاهل، قل له: ليه يا أخي هذا ما يجوز لك، حرام عليك، أنا عندك شوف هنا، لو ناديت لي أتيت إليك وأعطيتك ما تريد، أما إنك تعتدي على نخلي أو تعتدي على حبي بإذني ما يجوز لك، حرام عليك يا أخي، مرة ثانية لا تفعل، والآن أنا سامحتك. هذا مسلم، هذا كلام المسلم للمسلم. أنت أنا جنبك هذا نادني يا صاحب البستان يا صاحب النخل، أجيك أنا لأني موجود شوفني هنا، لو فتشت النخل وجدتني فيه، فلو ناديتني أتيتك وأطعمت جوعك وأعطيتك، لكن مرة ثانية لا تفعل يا أخي حتى تناديني وأنا أعطيك. أما أنت تعتدي على نخلي أو تعتدي على بستاني وتفرك الحب بنفسك فلا، فهذا ممنوع، لكن ناديني مرة ثانية وأنا أشبعك وأعطيك ما تريد، حتى أخليك تحمل إن بغيت حب وأعطيك تمر تحمله إلى أهلك إن شئت. هذا هو آداب الإسلام مع المسلم، مع المسلم يجب أن يكون هذه الآداب، سواء كانت إبل، حتى الإبل يقول: يا أخي ليش حلمت ما ناديتنا عندك أنا في الصخرة الفلانية مختفي في الظل، ولو ناديتني أتيت إليك، فلا تفعل مرة ثانية يا أخي، ولكن الحين حلبت وشربت روح قد أذنت لك خلاص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بش قال: سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعنى يقول لي أبو داود مؤيدا لما سبق حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج زوج أمه قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية السابق قال حدثنا قال سمعت عباد بن شرحبيل أو شرحيل يقول أنه فعل أنه أتى بالسان وفرك من الحب وأخذ بثوبه وجاء صاحبه فضربه أخذ الثوب وأخذ الحب أخذ الثوب والحب فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فناداه الرسول وقال هل علمت حيث كان جاهلا هل علمته حيث كان جاهلا أو أطعمته حيث كان جائعا لا علمت حيث كان جاهل ولا أطعمت حيث كان جائعا فأنت ما فعلت الحسنين لا فعلت هذا ولا فعلت هذا قم تضربه خذ هذا حبك خذه وأنت يا فلان خذ ثوبك وأعطاه وسقل أعطاه وسقل يعني ستون صح نعم. باب من قال إنه يأكل مما سقط قال رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع ابن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال آكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنك. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب من قال إنه يأكل ما سقط يعني ما يأكل من الحديقة حتى لو لم يجد أحد ما يأكل من الحديقة ولا يشرب من حليب الإبل ولا يأكل من السنبل ما يأخذ السنابل ويفركها ما يمكن هذا حتى لو لم يكن فيها أحد يعني أنه محرم يعني سيأتينا حديث يحرم هذا يعني يعارض الحديث اللي مرنا وهذا من أوله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر الإمام المصنف صاحب المصنفات أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لابن أبي بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان عن ابن أبي الحكم عن ابن أبي الحكم عن قال حدثتني جدتي ويقال اسمها علية اسم جدته علية والله أعلم قال حدثتنا قالت علية حدثنا عمها أبي رافع الغفاري وكانوا من الرهب جميعا كانوا من رهب واحد الجميع قال الغفاري حدثنا كنت غلاما أخذ الحجار وارمي النخل أرمي الرطب ويتساقط وأخذ وآكل. يقول فشكوني الأنصار أهل الحدائق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام لما ترحي ترتع أخذ حجار وترمي الرطب ليش؟ قال يا رسول الله جائع بأكل أنا أجي النخل جائع وبأكل. قال لا تفعل يا لا تفعل ولكن خذ مما تناثر من النخل النخل إذا نضج الرطب إذا نضج نزل منه التمر فكل ما نزل من التمر ثم مسح رأسه وقال اللهم أشبع بطنه. يقول بعد هذا ما عارض أحد ولا أخذ من أحد حتى ليعطيه يرفض العطية يعطونه الناس يصدقون عليه ويعطونه ويرفض أن يأخذ من الناس شيئا. يقول أعمل ورى الرسول عليه الصلاة بالبركة لا يمكن أن أخذ من أحد شيئا بعدما مسح رأس الرسول شبع بطني وامتلأت شعبتي ولا يمكن أخذ من أحد مطلقا ولا أتناول من أحد ولا أطلب من أحد شيئا فأشبع الله بطنه وأغناه تعالى وتقدس ربنا ببركة مسح الرسول رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في من قال لا يحلف قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيطب أحدكم أن تؤتى مثوبته فتفطر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضرور معاشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يقول إمام داود رحمه الله باب في من قال لا يحلب يعني ولا يأخذ رطب ولا يأخذ سنبل يعني كله ممنوع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه السنة الأخير هذا سنة الذي يسمونه سلسلة الذهب حدثنا عبد الله بن حرمة الكعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب السنة هذا أقوى من السنة الأول وأقوى بكثير من السنة الأول لأن هذا من سلاسل الذهب. كيف نعرف بينهما أو كيف نجمع بينهما؟ يقول واحد منهم متأخر والثاني متقدم فالمتأخر نسخ المتقدم. الرخصة يقال إنها هي الأولى الرخصة يقال إنها الأولى ثم حرم أموال المسلمين بعض الغلطات إلا بإذن صاحبه قال ولا تؤذي المسلمين أنت أخارج تجاهد في سبيل الله فإذا خرجت تجاهد في سبيل الله فلا تفعل شيئا يؤذي المسلمين الإنسان فيبطل جهادك يبطل أجر جهادك يصير الأجر لهم هم اللي آذيتهم الإنسان فتبطل جهادك بفعلك وضررك للمسلمين. هذا معناه أن كل شيء الإنسان تفعله لوجه الله تعالى وتقدس فإنك ينبغي أن لا تضر أحد. في هذا الطريق اللي تفعله أتيت إلى المسجد تريد أن تصلي في المسجد فلا تضر أحد في طريقة الإنسان، تضرب هذا تشتم هذا وتلعن، معناه بطلت صلاتك وبطل أجرك إلى المسجد الإنسان. وكذلك إذا أردت في الحج إذا حججت لا تؤذي المسلم بلسانك أو تؤذي المسلمين بسيارتك أو تؤذي الناس بعملك، لا تؤذي أحد. إذا حججت فيكون حجك لوجه الله تعالى وتقدس، فلا تبطل هذا الأجر بفعل فاسد بأن تؤذي المسلمين وتضيق عليهم أو تحاربهم أو تفعل بهم شأن يضرهم، فإن حجك أو جهادك أو صلاتك باطلة كلها، لأن الأجر لابد أن يكون صافي لوجه الله تعالى وتقدس. خرجت من بلادك تريد وجه الله والدار الآخرة فلا تؤذي مسلم، فإن آذيت مسلم رجع أجرك عليك ولا أجر لك الإنسان، وبطل ما تنويه الإنسان من الخير، لأن أذية المسلم عند الله جريمة. إذا أذيت أخاك المسلم فإنها جريمة عند رب العالمين، فاحرص أن يكون عملك خالصا لوجه الله وأن لا تؤذي أحدا من المسلمين. شخص أخذ شوكة أو غصن فيه شوك ودحاه ونحاه عن الطريق، غفر الله له بأجل غصن صغير، غصن صغير بس في شوك يبط المسلم ماشين، فلما نحاه عن الطريق غفر الله له، شكر الله له وغفر له بسبب هذا. هذا مع أنه عاصي ما عاصي حال، لكن بسبب هذه الأذية أزالها عن طريق المسلمين غفر الله له وشكر له فعله. نعم. باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في كراهية تمني لقاء العدو. لا تقول: يا ليتنا نروح نقاتل المشركين، يا ليتنا نخرج نقاتل، يا ليت من جاهد في سبيل الله، يا ليت نروح نضرب ونضرب. لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه عاد قضاء وقدرا وحصل الوجه للوجه فاصبروا، اصبر حينئذ، اصبر واجعل وجهه واجعل عملك خالصا لوجه الله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال عن أبي إسحاق الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد ابن الحارث قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم مولى عمر بن عبيد الله قال وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى. سالم كاتبا لمولاه بن عبيد، فكتب له عبد الله بن أبي أوفى حين غزا إلى الحرورية. الخوارج، خوارج يسمون الحرورية لأنهم نزلوا في بلاد تسمى حرورة، نزلوا في قرية في العراق تسمى حرورة في قريبة من الدقلة حرورة، فمن نزلها نسب إليها حرورية. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أتت أمراه قالت: يا أم المؤمنين الحائض ليش ما تقضي الصلاة مثل ما تقضي الصوم؟ تقول: ليش ما تقضي الصلاة؟ الحائض إلى حاضت ما تصلي ولا تصوم، ليه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ عائشة تقول: أحرورية أنت؟ يعني أن الخوارج يلزمون الحائض أن تصوم وتصلي سوا، تصوم وتصلي، ليه صيام بس؟ لازم تصلي. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أن الخوارج من شدة دينهم عليهم وخروجهم وتعديهم على الدين يلزمون الحائض أن تصوم وتصلي سوا بسوا. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حرورة؟ فالشاهد لما خرج إلى أهل حرورة يقاتلهم وكانوا 40,000 أوصاه. نعم. ثم قال: يا أيها ذكر عبد الله بن أبي أوفى أن النبي حديثا ذكره لكتبه لسالم بن عبيد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقول يا أعطينا الجيش، اللهم أتنا بالجيوش نقاتلهم، اللهم أتنا بكذا، اذهبوا بنا نقاتل العدو، اذهبوا بنا نقاتل كذا وكذا، لا تتمنوا لقاء العدو، يا ليتنا نلقى عدواء عدونا، يا ليتنا نقاتل، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، قل اللهم أعطينا العافية، لكن إذا ابتليتم بعدو فاصبروا، اصبروا حتى تنتصروا، ينصركم الله تعالى وتقدس. فإذا ابتليتم وجاء العدو وتقابل الجيشان فاصبروا وصابروا ورابطوا، هذا أمر الله ورسوله. فإذا أنت لا تتمنى أن تلقى العدو لأنك ما تدري تصبر أو ما تصبر، ما تدري ما يحدث من ربنا تعالى وتقدس، فلا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا ابتليتم فاصبروا، أن تسأل ربك العافية، قل اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ما أعطي إنسان شيئا أحسن من العافية في دنياه وفي آخرته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال العافية، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، فليس هناك منه من ربنا تعالى وتقدس ولا عطف مثل العافية، أن يعافيك الله في الدنيا ويعافيك الله في الآخرة، فتذهب من الدنيا ما لست مفتون لا في دينك ولا في دنياك، وتذهب إلى الآخرة تسلم أيضا من الفتن يعافيك الله منها. فاسأل ربك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، فاسأل ربك العافية الإنسان، ولا تتمنى لقاء العدو. إذا تلقيتموهم قضاء وقدرا فلا تهربوا ولا تفروا، واصبروا حتى ينصركم الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنك إذا تريد الجنة صادقا فهو تحت ظلال السيوف، اضرب بسيفك مسلولا والجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل السحاب، اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، نعم اهزمهم وانصرنا عليهم، هذا وهو مقابل الجيش لجيش بني في حنين، مقابل لجيش هوازن وثقيف. اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، هزمهم الله تعالى وتقدس ونصره الله عليهم. نعم. باب ما يدعى عند اللقاء. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الدعاء عند لقاء العدو، أنت تلاقى الجيشان ماذا تقول من الدعاء لينصرك ربك يا الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند لقاء العدو يقول نعم اللهم أنت عضدي ونصيري، نعم اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول، فاهزمهم وانصرنا عليهم. باب في دعاء المشركين. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود هذا حديث النبي، رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد. يقول لما أبو داود رحمه الله باب دعوة المشركين قبل أن يقاتلوا، ندعوهم إلى الإسلام قبل أن نقاتلهم، لئلا يكون جهال، لئلا يكون في غرة، لئلا يكون كذا وكذا، لكن هذه الدعوة نسخت، كانت في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك. ليش؟ لأن زماننا مثل زماننا اليوم، كل القرآن دخل على الناس كافة، ما في أحد ما يتلو القرآن، ما في أحد ما يسمع القرآن، ما في أحد ما يسمع السنة. فلا يعذر أحد يقول أنا جاهل ما أصلي، أو أنا جاهل ما أزكي، أو أنا جاهل ما أعطي السبل، أو أنا جاهل ما أجاهد في سبيل الله، أو أنا جاهل ما كذا ما أصوم، أو أنا جاهل ما أحج البيت، أو أنا جاهل ما بر والدي. كل هذا غلغة، وكل هذا قرأه الناس، حتى الكفار يبدأون إذاعاتهم بالقرآن. معنى هذا أن الحجة قامت على الكافر والمسلم والعجائز والأطفال، كلهم يقرأ القرآن، بالتلفزيون يسمعون، بالراديو يسمعون، بالإذاعات يسمعون، في كل مكان، وبلغ القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فليس هناك جاهل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي الإمام صاحب التصانيف، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال عن ابن عون عبد الله بن عون، قال عبد الله بن عون يقول: كتبت إلى نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، يعني هل ندعوهم أو نقاتلهم بلا دعوة. فقال عبد الله، فقال النافع: كان عبد الله بن عمر يقول إن دعوة المشركين قبل أن يقاتلوا كانت في أول الإسلام، وأغر الرسول عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق ولم يدعوهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام يدعو المشركين إلى التوحيد، فإلا وأهل الكتاب إلى الجزية إن أبوا التوحيد وإلا القتال. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ينتظر بعد صلاة الفجر، ينتظر هذه القبيلة هل مؤذن يؤذن منهم، هل يقوم مؤذن ويؤذن ويصلون، أو ما يؤذن ولا يصلون. فإن أذن مؤذنهم رجع عليه الصلاة والسلام عنهم، وإن لم يؤذن مؤذنهم أغار عليهم عليه الصلاة. هذا كله في أول الإسلام، لكنه أغار على في آخر الإسلام، أغار على بني المصطلق ولم يدعهم للإسلام ولم يعلموا به عليه الصلاة والسلام. لما صلى الفجر أمر المسلمين الخيل أن تذهب وراءهم، الخيل أمرها أن تذهب وراءهم، والجيش والرجل يأتونهم من هنا، وهم غارون وأغنامهم تسقى على أبارهم، والناس بعضهم نائم، فأغار عليهم عليه الصلاة والسلام وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم من نساء وأطفال ومن شيوخ أيضا، وأتى بهم إلى المدينة، وأخذ جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين من هذه القبيلة، كانت كاتبت واحد من الأنصار، سباها واحد من الأنصار، ولما سباها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله أعطني، أعني على كتابتي، أنا كتبت فلان بن فلان بألف درهم، أعني على كتابتي. قال: أوى عدها لك وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأعطاها ألف درهم وسلمت الرجل ألف درهم وكاتبته وعتقت منه وصارت عتيقة للرجل لا للرسول، ثم تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. والفرق بينها وبين صفية أن صفية رضي الله تعالى عنها أن كان الرسول هو مالكها، الرسول هو مالك رقبتها، فخيرها أن يعتقها ويتزوجها ويكون عتقها صداقها، لا صداق لها غير هذا. أما هذه فلا، هذه كانت سبية لشخص من الأنصار، وقال لو قالت: يا رسول الله أعني على كتابتي ألف درهم وأنا ما عندي شيء، أعني عليها. فقال: خذيها كلها، لكن أتزوجك إذا عتقت من الرجل وانت صرت حرة، فأنا أتزوجك، خذي الألف. فأخذت الألف وأعطت الرجل وعتقت وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفرق بينهما أن هذا عتقها صداقها، وهذا اعتقها شخص آخر وكانت حرة وتزوجها الرسول بملاك، أما هذه فالتزوج على أنها جارية وعتقها صداقها. ففرق بين هذه وهذه، وكلتاهما الثنتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. شاهدنا أن القبائل ما تدعى، القبائل ما تدعى آخر الإسلام، كان الرسول يغير على القبيلة بدون أن يدعوها، والآن يجب على المسلمين لو أغار جيوش المسلمين أن لا ينذروهم ولا شيء، لأن القرآن بلغ كل أحد، وقامت حجة الله على مشارق الأرض ومغاربها، قامت حجة الله على العالم كله. نعم. يقول أبو داود: هذا حديث النبيل، يعني جيد، هذا حديث النبيل، يعني حديث جيد، أن القبائل كانت تنذر، كانت تدعى في أول الإسلام، ولكن في آخر الإسلام لا، كان يغير الرسول عليه الصلاة والسلام على القبيلة دون أن يدعوها ودون أن تشعر به أيضا، فيأخذهم وهم غارون، ابنهم تسقى ونساءهم نيمة، فتذهب الخيل وتحوطهم الخيل من ورائهم لا يهرب أحد، ثم يأتي مقاتلتهم ويقتل مقاتلتهم، ثم يأخذ السبي من نساء وأولاد وأطفال ويأخذ الأموال ويقسمها بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير عند صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، إذا صلى الصبح عليه الصلاة والسلام يغير عنده يعني بعد صلاة الصبح. ولهذا يقول الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم، يعني عند مقام. فظروف حروف الظروف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الظرف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. فكان يقول يغير بعد عند صلاة الصبح، يعني بعد ما يصلي الصبح عليه الصلاة والسلام يأمر الجيش بالإغارة أو يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أمر الجيش بالإغارة وأغاروا على القبيلة التي يريد أخذها أو غزوها أو إسلامها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مصاحب عن ابن عصام المزني عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل قال حدثنا ابن عصام اسمه عبد الله، يقال ان اسمه عبد الله وإلا المحدثون يقول انه مجهول الاسم ما احد عرف اسمه، لكنه مشهور بأبيه، مشهور بأبيه ابن عصام، وهو يقال انه عبد الله ابن عصام ابن عاصم عن أبيه عاصم عن ثم أذانا فلا تقتلوا أحدا لأنهم مسلمون. خلاص مدام عندهم مسجد يصلون أو أذان يؤذنون صاروا مسلمين، حرام علينا دماءهم وأموالهم، وإن لم تسمعوا هذا ولا ندى ولا مساجد فأغيروا عليهم فإنهم كفار. نعم، يعني بدون دعوة، معنى هذا أن نغير عليهم بدون دعوة، سمعناهم يؤذنون أو سمعنا أذان أو رأيناهم يصلون أو رأينا مساجد أيضا يصلون فيها حتى بدون أذان لو كان غير وقت الأذان، لكن فيه مساجد فلا نقتل أحد ولا نتعدى على أحد. فإن لم يكن هناك شيء لا مساجد ولا منائر ولا أذان فإن المسلمين يغيرون عليهم ويسبون أسبيهم ويقتلون مقاتلتهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم في وقت عمر بن الخطاب أبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية بن أبي سفيان، كانت الجيوش أكثر الفتوحات في وقت عمر ووقت معاوية، في خلافة عمر أكثر الفتوحات في خلافة عمر، ثم أتم الفتوحات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم جاءت الفتوحات بعد ذلك لعبد الملك بن مروان وأولاده اثنين والوليد وسليمان، كانوا يفتحون الفتوحات من المشرق إلى المغرب. ففي وقت سليمان بن عبد الملك وصل الفتوحات إلى طنجة من المغرب، وبموسى بن نصير ومولاه طارق، طارق وصل إلى جبل طارق اللي يسمى الآن جبل طارق ما عند إسبانيا، هناك جبل طارق عند إسبانيا. يقول أنه وصل موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد ووصلوا إلى طنجة ووصلوا إلى الجبل المسمى الآن جبل طارق، ومحمد بن قاسم وصل إلى الهند والسند وفتحها، فتح الشرق وفتح الغرب في أيام بني أمية. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الله وسلم. أمي كانت مريضة ومضت في طواف الأفاضة مغاني مرضى، وبمشيئة الله عايز نعمل عمرة معها في الطواف والسعي، هل نروح نعطيها في الطواف الإفاضة مغاني مرضى في الطواف الإفاضة تجد لها عمرة بالطواف الحج مغاني